السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. فحضور القلب لا يكون إلا في مثل هذا العلم، والنجاة لا تكون إلا بهذا العلم، بل والقربة من الله جل في علاه لا تكون إلا بإتقان هذا العلم. وكثيرا ما أكرر وأقول، بوابة العلم العقيدة، إتقان العقيدة هي التي تدل على إتقان العالم الذي له العلم، وضعف العقيدة دلالة على ضعف في العلم. اليوم إن شاء الله نتكلم في باب آخر من أبواب العقيدة، والبشمهندس عمر جزاه الله خيرا نبهنا على أن الحديث السابق الذي ذكرنا فيه مسألة رؤية الله جل في علاه أنه حديث ضعيف وأثبتنا ضعفه. والصحيح أننا لم نتكلم على الأحاديث الضعيفة، لكنه نبهنا لأمر نحن نرد كل يوم جمعة على مسألة عدم الأخذ بالأحاديث الضعيفة في الأحكام، فما بالكم في العقائد. فنحن نشرح حديث ضعيف، فالصحيح هو طبعا يعلم ذلك، يعلم أننا نرتكز على الأحاديث الصحيحة. نحن أخذنا الموضوع من هذا الحديث الضعيف، لكن هذا الحديث لنا فيه أحاديث قربت التواتر، وهي أحاديث صحاح بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن ننبه أن هذا الحديث ضعيف، نحن لا نأخذ به، نحن نرتكز على الأحاديث الصحيحة. لكننا طالما أن المصنف أتى بهذا الحديث في هذا الباب وساقه في هذا الباب، قلنا حتى لا نضيع الخير أن نشرح هذه المسألة ونرتكز فيها على الأحاديث الصحاح التي نتكلم عنها. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذبان. إلا مثل الذباب الأصهب في الذبان. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى وعدني 70,000 مع كل 1,000 70,000 وزادني 3 حسيات. الحمد لله. إسناده صحيح. نعم. وعن أبي أمامة وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حسيات من حسيات ربي عز وجل. إسناده صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا، وجمع يديه صلى الله عليه وسلم. فقال: زدنا يا رسول الله. فقال: هكذا، وجمع يديه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر: دعنا يا عمر، ما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى إن شاء أن يدخلنا الجنة بكف واحد فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. إسناده صحيح. هذا حديث عظيم جدا، لو قلنا هذه من أرجى الأحاديث فهي من أرجى الأحاديث، ونسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء، من الزمرة الأولية، التي تدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. أقول الجنة هي أعظم مطلوب وهي أفضل مأمول وهي التي ترتجى وهي التي يسعى إليها المرء ويهرول، وهي الوطن الأصيل. والناس في هذه الدنيا غرباء، والغريب يئن في غربته ويحن دائما إلى وطنه الأصيل. لا راحة إلا في الجنة، كما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه إمام أهل السنة والجماعة، سئل متى الراحة يا إمام؟ قال عندما أطأ أو عندما تطأ أو تضع أول قدم الجنة، أو عندما توضع أول قدم في الجنة. وأيضا هذه الجنة العظيمة الجليلة الجسيمة الخطر عظيمة المكانة، هذه الجنة لا تعب فيها ولا عناء ولا شقاء، بل فيها الراحة وفيها السعادة وفيها الهناء وفيها السرور وفيها الحور وفيها الحبور، لا تفجع فيها ولا مصيبة. إن هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة وعجبا للجنة نام طالبها، وعجبا للنار نام هاربها. وإن الله جل في علا غرس كرامتها بيده، وإن الله جل وعلا أعطاها جائزة لعباده المتقين المؤمنين. وهي سلعة الله، وسلعة الله غالية ثمينة، ليست بخيسة ولا زهيدة، لا يمكن أن تكون إلا للنبلاء، إلا للشرفاء، إلا للعظماء، إلا للكرماء. إن الله جل وعلا حرم هذه الجنة العظيمة عن الكافرين. لذلك قال الله تعالى حكاية عن عيسى: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله جل في علا عن الكافرين: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلة وأغلالا وسعيرا. وقال الله جل في علا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن الله جل وعلا بيّن أن النار للكافرين وللمنافقين، وقد أعد لهم سعيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن هذه السلعة الغالية الثمينة إن الله اشترط لها شروطا وضبط أوصافا، من تحلى بهذه الأوصاف ومن توفرت فيه هذه الشروط دخلها، ومن اختل شرط من هذه الشروط عنده أو فيه لم يدخل هذه الجنة بحال من الأحوال. أول هذه الشروط وأعظم هذه الشروط الإيمان والتوحيد الكامل لله جل في علاه، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والله جل وعلا وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أو قال الله جل في علاه: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وإن الله لا يقبل الأعمال وإن كانت كالجبال إلى السماء من الخيرات إلا بشرط أكيد، ألا وهو الإيمان، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى واشترط وقيد وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأيضا قد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألته فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن جدعان كان يكرم الضيف ويصنع المعروف، ما له؟ هل له عند الله من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله حقق التوحيد، هذا عصب الإيمان والركن الركين فيه. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالأصل الأصيل في ذلك الإيمان، ولا يدخل الجنة إلا المؤمنون بحال من الأحوال. وقد حرم الله على الكافرين الجنة وجعل مثواهم النار، نعوذ بالله من الخذلان. وأهل الجنان طبقات ثلاث، أهل الجنان طبقات ثلاث، قسمهم الله في كتابه حيث قال: وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالطبقة الأولى هي الطبقة الراقية، الطبقة السامية، طبقة السعداء الشهداء الصديقين والصالحين والأنبياء، هي طبقة الذين يسارعون في الخيرات، هي طبقة المحسنين. الطبقة الأولى هي طبقة المحسنين. الطبقة الثانية على طرفي نقيض أو المقابلة، الطبقة الأولى الطبقة الراقية والطبقة الدنيا التي يمكن أن تسبقها العذاب كما سنبين هي طبقة الذين ظلموا أنفسهم، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الطبقة الأولى قد أتوا بالواجبات وأتبعوا الواجبات المستحبات وتركوا المحرمات وأيضا بعض والمكروهات وبعض المباحات كما سنفصل. الطبقة الأخرى أو الأخيرة هي الطبقة التي أتت ببعض الواجبات وانقصت منها وأتت ببعض المحرمات ولم تأتي بالشرك، يعني أتت خلطوا بين الصالح والطالح لكنهم لم يأتوا بالشرك، أتوا بتوحيد خالص لله جل في علاه، أو قل أتوا بأصل التوحيد لله جل في علاه، لقي كل واحد منهم ربه معه أصل التوحيد لا كمال التوحيد، كمال التوحيد عندهم منخرم كما سنفصل القول في الطبقات الثلاث. الطبقة الوسطى هي طبقة لها النجاة لكن ليس لها الرقي والسعادة التي للطبقة الأولى، هذه الطبقة التي أتت بالواجبات وامتنعت عن كفت أنفسها عن المحرمات، أتت بالواجبات وتركت المحرمات. أما الطبقة الأولى كما قلت نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، لكن الله جل وعلا ضبطها وحدها بأنها قلة قليلة في هذه الأزمنة والأونات التي نعيش فيها. قال الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخر، اللهم اجعلنا من القليل يا رب العالمين. ولما لا نطمع في كرم الله جل في علاه، وقد علمنا يقينا أن أعمالنا لا تصل إليها، لكنه الطمع في كرم الله جل في علاه، وهذا فقه غابة عن كثير من الناس، الطمع في كرم الله جل في علاه، على الله جل وعلا يطلع على إخلاص في قلوبنا فيجعلنا من هذه الطبقة. الطبقة الأولى طبقة المحسنين الذين يسارعون في الخيرات، وصفهم الله في سورة المؤمنين يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، وقال الله عنهم الذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحانه جل في علاه. وأيضا هؤلاء يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فصدر الباب بأنهم أولياء، بل هم أولى الأولياء، بل هم أعز الأولياء، بل هم أعظم الأولياء، بل هم أفضل الأولياء. من عاد لي وليا فهؤلاء هم الأولياء الذي سيأتي ذكرهم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، درجة المحبوبية، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، هذه هي الدرجة التي فيها الهرولة إلى الله جل في علاه، لسان حال كل واحد منهم يقول وعجلت إليك ربي لترضى، ما يسمع من سنة إلا وترى يهرول إليها وإلى تطبيقها، ما يسمع من فرض أو من مستحب أو من مندوب إلا وتراه أول الناس الذي يتقدم إلى فعل ذلك، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة لها أبواب ثمانية وكل باب يختص بشيء كالصوم والصلاة والصدقة، وكل باب ينادي على أصحابه. انظر إلى الهمم التي وصلت إلى القمم، قال أبو بكر يعني هل لامرئ أن يدعى من كل هذه الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. ولذلك كان في مجلس الصحابة وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، عجب والله عجب، لكن الفضل كل الفضل من الله جل في علاه، وإن الله يسدد ويوفق من أحبه ومن قربه بعد الفجر. قبل الفجر إيش فيه؟ في نوم، في نوم، نعم والله بعد الفجر في نوم، وهذه السنة، فكان نوم، هذه السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السحر، ثم بعد ذلك إذا وجد عائشة مستيقظة تسامر معها تحدث معها، أما إن كانت نائمة اضطجع واستغفر وسبح، كان اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي من أفضل الصفات للقائم الذي يقيم الليل، أفضل ما يفعل هو أن ينام قبل الفجر، فإذا كان قبل الفجر نوم فكيف يسارع المرء بالخيرات التي أدهشنا بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم من تصدق اليوم، واليوم هذا يقصد به بعد إيش؟ ما طلعت الشمس حتى الآن، قال هل منكم من تصدق، فقام أبو بكر والكل لابد أن يقول كنا في بيوتاتنا من منا يتصدق، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم أصبح صائما، قال أنا يا رسول الله، وهذا خير. من منكم عاد مريضا، قال أنا يا رسول الله. من منكم تبع جنازة، قال أنا يا رسول الله. أي توفيق هذا؟ إن قلنا الصوم فالصوم يسير، إن قلنا الصدقة وهو في طريقه إلى المسجد تصدق وهذا يسير أيضا، إن قلنا عاد مريضا هذا فيه مشقة، كيف أعرف أنه مريض؟ وكيف عرف مكانه وكيف ذهب إليه قبل أن يذهب إلى الصلاة. فهذه لا تكون إلا بالتوفيق والتسديد من الله جل في علاه، لأن الله هو سمعه وهو بصره وهو الموفق والمسدد له. والأغرب من ذلك والأعجب اتباع الجنازة، أن يوفقه الله أن يجد ميتا ويصلي عليه ويذهب يتبعه فيدفنه قبل الفجر، ثم يأتي يصلي الفجر ويقول السلام فعلت كل هذه. فيقول أبو بكر هذا الكلام ويوفق الله لهذه الخيرات، هذه لا تكون إلا من الله جل في علاه. هذه همم كما قلت كالقمم وصلت إلى المعالي، فالله جل في علاه وفق أبا بكر وسدده إلى أن يفعل هذه الخيرات مسابقا للخيرات. وانظر إلى أبي بكر عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة، قام وأتى بكل ماله، حتى أن عمر وهو يتسابق معه قال اليوم أسبق أبا بكر، وكان قد أتى بشطر ماله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر الثاني. فماذا قال لنفسه؟ قال أسبق اليوم أبا بكر. فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله سبحانه جل في علاه. مسابقة مسارعة في الخيرات. وقد بينا ضرب مثل يوم الثلاثاء عن عبد الله بن حذافة السهمي كيف أنه بكى لما وجد أخاه قد احترق وتهشمت عظامه وطمع فيه الرومي يحسب أنه سيرجع عن دينه، قال والله ما بكيت جزعا من الموت ولكني كنت أتسابق مع أخي في الخيرات فسبقني بالشهادة إلى الله جل في علاه، اصطفاه الله وسبقني بالشهادة إليه سبحانه جل في علاه. فهؤلاء الذين يسارعون في الخيرات لسان حال كل واحد منهم وعجلت إليك ربي لترضى، ما يعلم أحد منهم بخير إلا ويسارع إليه، ما يعلم أحد منهم أن أحدا سبقه إلى الله جل في علاه إلا وينظر ويمحص النظر، ما الذي جعله يسبق فيفعل ما فعله هؤلاء من الطبقة الأولى، طبقة المحسنين الذين يسارعون في الخيرات. الطبقة التي هي مقابلة لهذه الطبقة طبقة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يصلي طارة ويقطع طارة، يصوم طارة ويقطع طارة، يتصدق طارة ويمنع الزكاة طارة، يفعل الفواحش يقع في اللمم ويقع في الكبائر. هذا قد ظلم نفسه وقع في الخيرات، وهذا كما قلت أدنى الطبقات في طبقات أهل الإسلام وأهل الإيمان. لما حافظ على أصل التوحيد كانت العاقبة له النجاة، اللهم ثبت لنا أصل التوحيد وأصل الإيمان. الطبقة المتوسطة هي، وطبعا هذه الطبقة يدلون عليها كتاب الله جل في علاه وأيضا سنة الإمام كما في الصحيحين عن عبادة أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. ثم ذكر أن السلام حذر من الزنا والقتل والسرقة، فقال فمن أتى من هذه القادرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن ستره الله جل في علاه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. وأما الطبقة الوسطى هي الطبقة التي كفكفت أنفسها عن الحرام، كفت أنفسها عن الحرام وفعلت الواجبات ولم تزد على ذلك. أدل الأدلة على ذلك حديث الأعرابي في الصحيحين الذي جاء ثائر الرأس له دوي يسمع صوته ولا يعقل ما يقول، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أرسلك، إني سائلك ومشدد عليك، حتى بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان، فقال له الرجل هل علي غيرها هل علي غيرها هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ماذا قال الرجل؟ قال والله يقسم والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد من الحديث دخل الجنة إن صدق. فإن فعل الواجبات وترك المحرمات هذا من الخير بمكان، وهو قريب من ربه جل في علاه، ولكنه في طبقة وسطى وليس في طبقة راقية طبقة عليا. هذه هي طبقات المسلمين أو طبقات المؤمنين الذين يستحقون الجنة، أو جعل الله من فضله لهم أن يستحقوا هذه الجنان. والطبقات الثلاث ينزلون تحت قول الله جل في علاه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فكل امرئ منهم ناج له الكتاب يأخذه ينادى عليه فيأخذ الكتاب بيمينه. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فذكر الله جل وعلا أن في هذه الطبقات الثلاث فيها الحساب، الحساب اليسير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنه وأرضاه كثير ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت يا رسول الله، وهي الفقيهة الفاطنة اللبيبة القريبة، قالت يا رسول الله وما الحساب اليسير؟ فقال أن يتجاوز الله عن سيئاتي، أن يتجاوز الله عن سيئاتي. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا هذا الحساب، وأنه على كل امرئ وكل هذه الطبقات لها الحساب، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا يلقي كنفه على عباده، كل عبد يقابل ربه جل وعلا ملاقيه ولا بد، ثم يعذب له نعائمه ثم يبين له سيئاته فيقف مغزيا أمام الله جل في علاه من هذه السيئات التي يسردها الله عليه ويقر هو بها، فيقول الله جل في علاه قد سترتها عليك واليوم أنا أغفرها لك. وهذا أيضا هو الحساب اليسير، وهذا كما قلت مرورا على الطبقات الثلاث. ونحن بالإجماع نقول النبي صلى الله عليه وسلم من أي طبقة؟ يا أخي انصر نبيك وقل بصوت أسمعه، من أي طبقة من الطبقات؟ من الطبقة الأولى بالإجماع، ولا في خلاف؟ من الطبقة الأولى بالإجماع، وهو يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فالكل ينزل تحت هذه، إلا أن الله قد فضل باقة، قل فضل شرذمة، قل فضل مجموعة من هذه الأمة لا حساب عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتعليما لنا. فالله جل وعلا فضل واصطفى بعض أناس لا حساب عليهم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. إذا قلنا بغير حساب فمن باب أولى أن نقول ولا سابقة عذاب. وجدت الوجوه الآن تهتم بهذا الأمر والقلوب تشتاق، من هؤلاء؟ ما صفة هؤلاء؟ كيف يدخلون الجنة بغير حساب؟ لأهيج المشاعر أكثر أنا أقول لو كان طبيبا متقنا يريد الزمالة، الزمالة هي أرقى شيء ولا يريد الزمالة؟ فإذا أراد الزمالة عند الأهل العلم المتحضرين ينظرون في كفاءة المرء، ليست المسألة حب ودش واختبارات، إذا نجح في الاختبار هو المتقن الأول، لا، ينظرون إلى الكفاءات فيختبرون الكفاءات. فنقول طبيب مثلا كان كفاءة وكان يعني حملوه بعض الأعمال فأتى بها على وجهه، فإن اتصلوا به لابد أن تكون هناك مقابلة من أكثر من طبيب وهم من المتقنين أو من الإتقان بمكان. هذه المقابلة كل طبيب لا يأخذ الزمالة إلا إذا دخل هذه المقابلة. طبعا الصف الذي يقف خارج الباب ليدخل يقابل هؤلاء القوم الذين هم من الإتقان بمكان ليأخذ الزمالة، ماذا سيحدث في قلبه؟ خفقان ودق شديد واحتمال في النفس، وأيضا الذهن يمشي وهو يعتصر ألما، كيف سيدخل؟ كيف سيقابل؟ كيف ستكون الأسئلة؟ هل يزدرونه؟ هل يحتقرونه؟ هل يحترمونه؟ هل يقدمونه؟ هل يؤخرونه؟ هل يرطب؟ هل ينجح؟ كل ذلك في رأسي وفي صدري. أما الآخر المجتهد المتقن مد رجليه فاتصلوا به قبل المقابلة، قالوا أنت لا مقابلة لك، مثلك يقدم بلا مقابلة، كيف تكون فرحته؟ كيف تكون سعادته؟ كيف يكون موقفه لما يسمع ذلك؟ هؤلاء السبعون الجميع يقف ليقف أمام الله محاسبا، يعدد الله له سيئاته، وهؤلاء أعطوا صكا إن صح التعبير الجنة لكم فادخلوا بغير مقابلة بغير حساب، والنعيم الأبدي السرمدي لكم، والنظر إلى وجه الله جل وعلا تمتلئ وجوهكم نظرة وضياء بالنظر إلى وجه الله الكريم، والناس جميعا يقفون ينظرون، وهؤلاء كما قال أبو هريرة ضوءهم كوكبة كضوء وجوههم كضوء القمر، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، اليد باليد ويدخلون جميعا إلى الجنة، وأنتم تنظرون إليهم يدخلون الجنة وتتقطع أنفسكم، لما لا نكون مع هؤلاء؟ لما لا نكون نحن الذين ندخل الجنة من أول وهلة من غير حساب؟ فأقول إن الله اصطفى بعض أناس من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجمع من الصحابة، لا لجمع من حضرة الطلبة الآن، اشتاقت نفوسهم، ولما اشتاقت نفوسهم واعتمل ذلك في نفوسهم وقلوبهم تقطعت، حدثت الترجمة من الباطن إلى الظاهر، لا السكوت المميت هذا، لا، بعدما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأيضا قال وجوههم كضوء القمر، اشتاقت نفوسهم فقاموا جميعا يدكون، قالوا ويخوضون، من هؤلاء؟ نحن أم أبناؤنا أم الذين دخلوا في الإسلام أم الذين لم يعبدوا الأصنام؟ فاعتمل في نفوسهم حتى ينظروا من هؤلاء، نحن منهم أم لا، ما هي الصفات التي يمكن أن نتحلى بها فنفوز مثل ما فازوا ونحظى بما حظي هؤلاء بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونحن اليوم أيضا نسأل يعني كأننا نشابه القوم ولو بالتمثيل، نقول وقد اشتاقت نفوسنا. ما هي صفات هؤلاء؟ على الله جل وعلا يجعلنا منهم وأن ندخل الجنة من أول وهلة، لا حساب علينا ولا سابقة عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. طبعا بعض الروايات فيها الترتيب لا يتطيرون لا يكتوون، الترتيب هنا يعني تسامحون فيه. قال: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وجماع ذلك وعلى ربهم يتوكلون. إذن لا يتطيرون لا يسترقون لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كل واحد منهم توفرت فيه هذه الصفات، فإنهم لا يسترقون. أنا أشبعت القول في مسألة الرقية، ولنا فيها ملحظ وموقف واحد مهم جدا دقيق فيه إتقان لابد أن نمر عليه. أقول الرقية شفاء، نوع من أنواع الشفاء، لأن الله جل وعلا خلق الداء وخلق له الدواء، يبتلي به من يشاء سبحانه جل في علاه ويرفعه عن من يشاء، وهذه أسباب يخلقها الله جل في علاه أيضا حكمة من عنده يبتلي عباده بما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. والدواء على نوعين: دواء معنوي بوحي، ودواء حسي. والدواء الحسي على قسمين أيضا، دواء حسي على قسمين. إيش هم طيب؟ شامي، مع أنك تواظف الآن لكن لابد أن أنا أفاجئك أنت. أيوه طيب، بتفكر؟ بتفكر، أنت تواظب فلا عتب عليك صراحة، وأنت فيك نشاط يعني، لكن المفاجأة تتعب. هات يا دكتور. أحسنت، شرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكي بالنار. وكي بالنار، قال: وأنهى عن الكي، أو قال: لا أحب الكي. وهذا الذي سنبينه الآن إن شاء الله. فإذا هذا شفاء، نعم هذا شفاء، وهذا شفاء معنوي على يقين القلب يرتكز على حسن الاعتقاد في الله جل في علاه يرتكز. أقول الشفاء الأول شفاء الرقية، والرقية شفاء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاء، قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم غيره ورقى نفسه بأبي هو وأمي، وكانت عائشة رضي الله عنها ترقي النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالمعوذات، تقول هو الله أحد، وتنفث في يده وتمسح بيده الشريفة على جسده بأبي هو وأمي. وأيضا جاء جبريل فرقى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الرقية يعلمها لأصحابه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما كانوا في سفرة وأرادوا حق الضيافة لهم، فأبى عليهم القوم، فكان بينهم سيدهم لديغا، فقالوا: هل منكم من يرقى؟ فقالوا: نعم نحن نرقي. فجاء الرجل فاشترط عليهم في الرقية أن يضربوا بسهم أو يجعلوا لهم حق الضيافة، وأخذوا بعدما رقى الصاحب الجليل بالفاتحة هذا اللذيغ، فقام فكأنما نشط من عقال، فأعطوهم واد من غنم أو قول قطيع من غنم، فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم وأقر عينهم، فقال لهم أو قال له: وما أدرك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم، لأنه المعلم والدل على خير كفاعله، وله من الأجر في الدنيا كما له من الأجر في الآخرة. فالرقية، الرقية الشرعية شفاء، شفاء لمن استحضر ذلك في قلبه، وأيضا ليقين الراقي. ونسأل الله للعلى أن يجعلنا ممن يستيقن في ربه جل في علاه. لكننا لنا وقفة، أنا تكلمت عن الرقية باستفاضة في المعارج وأيضا في مسائل الجاهلية وغيرها، تكلمت باستفاضة، لكن اليوم نقف على مسألة مهمة جدا، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون. لا يسترقون فيها دلالة على أن الاسترقاء طلب الرقية ضعف في التوكل، أو قادح في كمال التوكل، أو قادح في كمال التوحيد. وفارق بعيد عن أقول الاسترقاء سين والتاء للطلب، الاسترقاء طلب الرقية، فارق بعيد أن أقول قادح في أصل التوحيد وقادح في كمال التوحيد. هل لي أن أسأل ما الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق بين القولين؟ أقول طلب الرقية الاسترقاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة. ما هي الصفات؟ الصفة الأولى لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، فأقول لا يطلبون الرقية، فطلب الرقية قادح. هل هو قادح في أصل التوحيد أم قادح في كمال التوحيد؟ وما الفرق بينهما؟ الإجابة على السؤال الأول جاءت في ثنايا الكلام، لكن أنا منتظر الإجابة على السؤال الثاني. شيء إيش؟ ترفين الأيدي. ما في أحد فيكم طلب رقية بحال من الأحوال؟ طب ما في أحد استشفى بالرقية بحال من الأحوال؟ ما في أحد رقى نفسه؟ اللي رقى نفسه يرفع أيده الله يكون. حتى هذه ما في؟ في إيش؟ يا أهل الإسلام، هذا من الخير العظيم لكم، لأنتم لا تذلون لا لأطباء ولا لغيره. والله هذه من أعظم أنواع الشفاء. قالوا نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هات يا محمد باشمهندس. الأصح أنه قادح في كمال التوحيد. ما الفرق بينه وبين أن يكون قادحا في أصل التوحيد؟ أحسنت. لو قادح في أصل التوحيد يخرج من الدائرة، ما يدخل جنة قط، يكون كفرا شركا. أما لو قادح في كمال التوحيد لا يكون إلا نزول عن الطبقة الراقية إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنيا. فإذا الاسترقاء طلب الرقية قادح في كمال التوحيد، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة، ثم قال لا يسترقون، لا يسترقون. والراقي لا يدخل في هذا الباب، لأن صلى الله عليه وسلم كان راقيا، وجبريل كان راقيا، وعائشة راقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في هذا الباب، لأن الحديث الذي جاء في مسلم من مفردات مسلم لا يرقون 70,000، قال لا يرقون، هذا خطأ. والحديث شاذ، والصحيح الراجح أن الحديث المتفق عليه لا يسترقون، لأن الرقية قد رقى جبريل بأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أمر بالرقية وبين وأقر هذه الرقية. فلا يسترقون، لا يطلبون الرقية، فمن طلب الرقية قد ذل نفسه وقد قدح في كمال توحيده ونقص من المرتبة العالية الراقية التي بها يدخل الجنة مع 70,000 الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب. هنا بعدما نتفق على هذا الأصل الأصيل نقول عنا لنا إشكال ليس بالهين، عنا لنا إشكال في هذا الباب ليس بالهين، ألا وهو في البخاري وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت أمرني رسول الله، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. أمرني رسول الله، أو أمر رسول الله أن يسترقى من العين. وهناك حديث أيضا في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندي جارية بها تفع في وجهها، فقال صفر أو سواد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أم سلمة استرقوا لها فإن بها النظرة، قال استرقوا لها، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال استرقوا يعني اطلبوا الرقية، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما ينقص كمال التوحيد، فكيف نقول بأن طلب الرقية نقصان في كمال التوحيد وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إعادة على مسامعكم الكريمة الفضيلة العظيمة هذا الإشكال حتى يكون الحل عندكم. أقول الأصل الأصيل عندنا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سابقة عذاب، بغير حساب لا مقابلة، فرح وسرور وحبور من أول وهلة، يدخل الجنة أول الناس دخول الجنة 70,000. ما صفات هؤلاء؟ أولا لا يسترقون. يعني إيش لا يسترقون؟ في اللغة السين والتاء دائما أو غالبا تكون لإيش؟ للطلب، يعني لا يطلبون الرقية من غيره، لأنه لو طلب الرقية من غيره فهذا قادح في كمال توحيده. ولذلك لما كمل التوكل على الله، لما كان كمال التوحيد عنده مستحضر، كان لا يطلب الرقي، لا يسترقون. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قالت عائشة أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر أن يسترقى من العين، أمرني. ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما ينقص كمال التوحيد. وفي الرواية الأخرى لما دخل النبي على أم سلمة وجد جارية في وجهها سفعة سواد صفرة أو سواد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بها النظرة، فقال استرقوا لها، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، استرقوا اطلبوا الرقية لها. كيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، هو يقول اطلبوا الرقية لها؟ فيها وجهان، وجه ممكن يكون قريب للإخوة، والوجه الثاني هو الصعيب. فأرى الأيدي بس الإشكال هذا كيف نحله. الحكمة يمانية والعلم يماني. ما أسمعك. قال استرق لها، أنتم تقرؤون لها. طيب على فوق فوق عامة جيد، بس هذه إجابة غير صحيحة حتى لا أكون مدلسا وهي صحيحة. وسأبين ليش لا تحتاج لضبط. ها باشمهندس نعم يعني يطلب الرقية له، يبقى التوجيه الأول هو أن يطلب الغير للغير لا يطلب لنفسه، وهذا أصل أصيل في ديننا من باب وتعاونوا على البر والتقوى، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل. فأنت تستطيع نفعه بأن تقرأ بأن ترقيه من نفسك دون أن يطلب، أو تطلب من الراقي أن يرقيه دون أن يطلب هو منك أن تطلب له. فهذا من باب من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ومن باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا استرقوا لها، اطلبوا أنتم الرقية دون أن تطلب هي الرقية حتى تجعلوها من 70,000 فلا تنزل من هذه المنزلة. هذا توجيه جيد جدا، لولا أن في حديث عائشة قالت أمراني أو أمر أن يسترق، أمراني انتهى الموضوع، يبقى أمرني أن أسترقي لنفس. هذه أم المشاكل عندنا الآن. يبقى التوجيه الأول توجيه جيد جدا، توجيه متين، لولا هذا الإشكال أن عائشة قالت أمرني رسول الله أو أمر أن يسترقى من العين. طب هذا بسم الله وهذه إجابة جيدة، هذه إجابة جيدة. نقول أنه أن الاسترقاء هذا قادح في كمال التوكل إلا في العين، إجابة جيدة لولا أن الاسترقاء ما جاء إلا في العين، فإذا استثنيت العين منها خلل الاسترقاء. يعني على الأقل الصحيح أن هي إجابة فيها ما فيها من الخير، لكن النظر فيها أيضا موجود. باشمهندس هو ممكن نقول بالتوجيه الذي قلت به أمر عائشة أن تأمر غيرها إذا وجدت أحد يحتاج للرقية أن يطلب لها الرقية، وتناوش من بعيد. يا باشمهندس هذا جيد جدا لكن ليس في النزاع. لا الاسترقاء بس خارت قواكم وضعفت العقول وأنا ضعيف العقل أيضا وخارت قواي، فلم أجد إجابة سديدة أرتاح إليها إلا إجابة واحدة، أن الحمد لله في الحديث نفسه مخرج، أن الحديث جاء بالشك، أمر الرسول أو أمراني، أمر أن يسترقى من العين أو أمراني أن أسترقى من العين. فلما جاء الشك من الراوي قلنا إذا تحتمل أن يكون أمرها أن تسترقى لغيرها على الشك الأول، أو أمرها هي تسترقي لنفسها، والأول ممنوع بالأدلة المحكمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 لا يسترقون، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أرفع النساء، نساء المؤمنات قدرا، وأعظمهم توكلا، وأحسنهم يقينا في الله جل في علاه، وأعبدهن لله جل في علاه. لذلك نقول لما جاءت بالشك نرجح الرواية الأولى أمر رسول الله، وهذا هو الصحيح الذي يوافق رواية أم سلمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية قال استرقوا لها. فنقول هنا التوجيه الصحيح أن المرأة إذا طلب الرقية لغيره صح ولم يخرج، لا الذي طلب لا يخرج من 70,000 ولا الذي استرقى له يخرج من 70,000 ولا الراقي يخرج من 70,000، ويبقى المرء على ما هو عليه قد استشفى بالرقية وزاد يقينه في الله جل في علاه ولم ينزل من 70,000. هذه الإجابة السديدة لهذا الإشكال الذي عنا لنا في مسألة لا يسترقون. ثم قال هذه الصفة الأولى لا يسترقون لا يطلبون الرقية وهو محكم لا يطلب الرقية من غير، قال ولا يكتوون، لا يكتوون يعني يطلبون الكي، بل إطلاق الكي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره الكي، أنهى عن الكي، ما أحب الكي. فالكي من نوع من أنواع الشفاء قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول به بل وبفعله كما سنبين، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتوون يعني لا يطلبون الكي أو لا يستشفون بالكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكره ذلك، فهل الكي قادح في التوحيد أم لا؟ أيضا اختلف العلماء في قادح في كمال التوحيد أو كمال التوكل أم لا، اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول قول جماهير أهل العلم أن الاستشفاء بالكي قادح في كمال التوكل، وهذا رجحه نووي وغير نووي وابن تيمية وابن القيم، هؤلاء الفحول رجحوا ذلك بأن الكي قادح في كمال التوكل، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة، قال لا يسترقون ولا يكتوون، لا يعالجون بالكي. وأيضا استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 شفاء أمتي في 3، ثم ذكر وكي بالنار، ثم قال وأكره الكي، أو قال وأنهى عن الكي، فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه قادح في التوكل. القول الثاني، هذا القول رجحه بعض المالكية منهم القرطبي، وأيضا ابن عبد البر رجح هذا القول وقال الكي قادح في كمال، ليس بقادح في كمال التوكل، لأنه ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والكي ليس بحرام لأن السلام أقره وفعله مع غيره. ودل الدليل على ذلك بحديث الصحيح أن أبي رضي الله عنه وأرضاه اشتكى، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بطبيب فقطع له عرقا وكواه، فكواه والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا الكي. وأيضا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما أصيب في أكحله سالت الدماء حتى وصلت إلى المخيم الآخر، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم. بل الأرقى من ذلك، جاءت فاطمة يوم أحد والدماء تسيل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون ما يفعلون الماء وغير الماء، والدماء تزيد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخذت حفنة فاطمة رضي الله عنها أرضاها وجعلت حصير فيها وكوتها بالنار أو أشعلت عليها النار، ثم وضعتها على وجه النبي الشريف بأبي هو وأمي، فوقف نزيف الدم. فهذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس قادح في كمال التوكل. فهذان قولان لأهل العلم، والصحيح الراجح في ذلك أن الكي يقدح في كمال التوكل، الكي يقدح في كمال التوكل، لا سيما، وهذا القيد مهم جدا، لا سيما إن كان هناك ثمة علاج غير الكي ويذهب المرء للكي، ففيها دلالة واضحة جدا أن الكي أشد عذابا وأشد إيلاما، فلا يذهب إليه المرء إلا وقد تعلق قلبه به، أو هناك نوع تعلق بالقلب في هذا الدواء، وتعلق القلب بغير الله جل في علاه يقدح في كمال التوكل بالإجماع. أي تعلق بغير التعلق بالله جل في علاه بالأسباب، التعلق بالأسباب ففيها نوع قادح في كمال التوكل. والدلالة على ذلك أيضا أن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري قال كنت أمشي فتأتي الملائكة فتسلم علي، أو كما قال سلم تسلم علي الملائكة فاكتوي فانقطع سلام الملائكة عليه، يعني انقطعوا وكفوا عن السلام له، كان إذا سار جاءت الملائكة سلمت عليه، فلما استشفى بالكي امتنعت الملائكة بالسلام عليه، قال فلما كففت أو قال برأت فكففت عن الكي فرجع السلام علي مرة ثانية. هذه فيها دلالة واضحة جدا، الملائكة لا تسير إلا مع من كمل توكله، توافقون؟ أسمع، توافقون؟ الملائكة لا تحيط إلا بالذي كمل توكله، لا تسلم لا تصافح لا تكلم إلا مع من كمل توكله، توافقون؟ ما الدليل؟ هذا شعبة حديث من؟ حنظلة، عندما قال نافق حنظلة خرج وقال نافق حنظلة، فقال أبو بكر ما لك يا حنظلة؟ قال كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم عن الجنة وعن النار فكأننا نراها رأي العين، فإذا ذهبنا إلى البيوت عافتنا النساء والأطفال، نافق حنظلة. فقال أبو بكر إن كان الأمر كما تقول قد نافق أبو بكر. قام عمر قال إن كان الأمر كما تقولان فقد نافق عمر، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على هذه الحال وأنتم عندي تسمعون الجنة والنار فترق القلوب وتدمع العيون، لو كنتم على مثل هذه الحالة لصافحتكم الملائكة وأنتم إيش في الطرقات. فكمال التوكل كمال استحضار القلب، تأتي معه الملائكة فكفت الملائكة لما قل هذا التوكل واستشفى عمران بن حصين بالكي. وتفصيل المسألة، يعني الأصل الأصيل أنه قادح في التوكل، ولكن لابد أن نوضح مسألة مهمة جدا، هو أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكي وأنه يكره الكي، وأيضا ورد من فعل أنه فعل ذلك كما فعل ذلك مع سعد بن معاذ ومع أبي رضي الله عنه وأرضاه، وحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما أن الكي شفاء لهذه الأمة. فنقول أما فعل النبي لأبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ, وإن صح فعل فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم اترك فعل فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن له حلقة خاصة سنتكلم عنه, فعل النبي مع معاذ مع سعد بن معاذ, فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب دلالة على الجواز. هذه أول شيء, دلالة على الجواز. الأمر الثاني أنه لا يكون إلا في حالة الضرورة مع الأخيار, لا يكون إلا في حالة الضرورة. وأيضا نرى أن أبي رضي الله عنه وأرضاه لم يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم, وأن سعد بن معاذ لم يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم, وأيضا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ذلك من فاطمة. ففي الحالات الثلاث لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث الكي كما قلنا هذه دلالة على الضرورة, الضرورة فقط إذا احتاج إليه ولم نجد علاجا إلا الكي فنقول هذا آخر الدواء كما قال العام آخر الدواء الكي. هذا الراجح الصحيح أن نقول المسألة كانت على الضرورة وفعلها يبين الجواز. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت معه فاطمة وأقرها ولم ينكر عليها هذا للتشريع حتى يبين للأمة أن من اكتوى قد أتى بالجواز ولا أتى بحرمة ولا إنكار عليه في ذلك بحال من الأحوال. والحال العام أنه يكره الاستشفاء بالكي, ومن أتى ذلك فقد قضح في كمال توكله. يبقى بعد ذلك صفة أخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم, قال ولا يتطيرون, ثم ختمها بصفة جامعة لهذه الصفات قال وعلى ربهم توكلون. أنتهي إلى هذه الصفة. والأسبوع القادم إن شاء الله نثبت الصفتين الكاملتين الباقيتين وهما من أجل الصفات لا يتطيرون, والفرق بينها وبين الفعل بالتدقيق والإشكالات التي يمكن أن نحلها وأيضا الكلام على التوكل. ثم بعد ذلك المسائل تتعلق بالحديث وهو إثبات الكف للرحمن والفوائد المستنبطة من الحديث. الأسبوع القادم إن شاء الله نتم الكلام على هذا الباب فإنه باب خطير جد عظيم. نسأل الله للعالى أن يجعلنا من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. ها لا ما في, وأنا أقول أصلا طلب الكي أشد قطحا في كمال التوكل, لكن لو كواه أحد وأقر فقد وقع في الكي, لكن لا ليس بمرتبة من طلب ذلك. قال لا يكتوون, لا يكتوون هذه دلالة على الفعل, لا يقع عليهم فعل الكي, على الطلب على الفعل, بس الأصل على الفعل لا يكتوون يعني لا يفعلون الكي. صدق لو قلنا بالقول الثاني انه امرها ان تسترقي يبقى هذه في حالات معينه, فاهم, او بالتخصيص كما قال الباشمهندس. لا تسترقي من العين يعني اي احد اصابته العين يسترقي له. يبقى انت لو رايت واحد مململ امامك يمشي تائها علمت ان فيه سحر فيه عين, فنقول تتصل تقول فلان فلاني هذا راقي متقن اتق الله واذهب الى اخيك فلان يحتاج الى الرقي, فانت تتصل له. يعني تفضل استاذ. تفضل. لو واحد ايش من اصابه السحر او الحسد. نعم. لا يرقي نفسه, لا يطلب الرقيه من غير. انا اقول لك اذا كانت الرقيه من نفسه هو الذي سيستحضر القراءه سيرق قلبه ويستحضر قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء, ثم إذا شفاه الله جل في علاه يزداد بكاء وذلا وخضوعا لربه الذي أنعم عليه بيده, هذا الأفضل له. نعم تفضل. لا شغل الرقية الشرعية خليها اثنين هيبقى كما هو محسود معيون. هذا كالب أنت اشتريت ببغاء ووجدته فين ووضعته فوق عند الباب, كل ما تدخل السلام عليكم فحفظت الرقية بعد ذلك فكان يقرأ الرقية, هل دي تفيدك؟ ما تفيدك. ما في الرقية الصحيحة لابد ان هو يرقي الراقي اي نعم هذا جيد جدا, هذا هو احسنت. او يعني تكون ذكيا تسأل اخا لك في الله تقول لو اصيب رجل بالعين وما علاج العين, يقول لابد ان نسترقي له, فقلت سبحان الله كثير من الناس قد أصيبوا بالعين وتسكت. إن كان نبيبا فتأتيك إيش, وإن كان من باب سيدي بيقول لي أقول لك إنه مش موجود ستموت كمدا يعني إلى أنا أعرف شيخا من المشايخ يعني هو يريد ألا يضيع عليه 70,000 فكانت متعب جدا وهو أصالة طبيب أصالة لكن هو يعلم أن المسألة كلها كانت وحي من السماء فالمسألة أعجل بالشفاء فكان يجلس يقول حتى التأوه منع المرء منه حتى إن كان مريضا لابد أن يستشفي والشفاء معروف وين الشفاء ده الله جل وعلا ما خلقنا إلا وفي كل مسألة حلها في كتاب الله ففطن الذي أراد أن أعاده فطن لذلك قال أرقيك فإن في الكتاب شفاء قال أرقي اتفضل فرقاه فشفاه الله جل في علاه كان زكيا لبيبا هو ما طلب لكنه جلس يمدح ويبين أن في الرقية الشفاء ففهم وفطن الذي زاره اللهم اجعل هؤلاء كثر يعني ففاطن ذلك فرقاه فجعل الله الشفاء على يديه جيد ماشي ما في مشاكل قابله بره وانت فاهم الموضوع يعني ما في مشاكل ها ربط ربط ما تستطيعش ان ياتي زوجتك أيما الرقية الشرعية ابتداء لابد واحد يرقي فاهم؟ لو كانت بالشريط نقول بقى إذا في قوة إيمانية عند الراجل تعبان ده جدا طبعا التعبان المتألم ده بيستنشق على أي شيء فاهمني؟ فهو بيستحضر قلبه ممكن لو سمع الآيات يبكي فيكون المسألة منه هو مش من الببغاء اللي بيقف طبعا لو راح اشترى الشريط للرقية ليسمعها فهو مسترقي خلي بقى واحد تاني يشتره له برضه يمشي يقول في الأسواق في أشرطة كذا حليني بقى عمل ما يفهم ده لابد تحفظه خذ في كتب كتيبات صغيرة نزلت كتاب الطب النبوي أو ارجع إلى زاد المعاد لابن القيم فاهمني أتى برقية النملة رقية فاهم كل هذا موجود فيه فتحفظها وتعمل به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير